رأيتك فيما يخطئ الناس تنظر ورأسك مما الخطيئة يقطر رأيتك فيما يخطئ الناس تنظر ورأسك مما الخطيئة يقطر توارى بجدران البيوت عن الورى توارى بجدران البيوت عن الورى وأنت بعين الله لو كنت تشعر وأنت بعين الله لو كنت تشعر وتخشى عيون الناس أن ينظر بها ولم تخشى عين الله والله ينظر وتخشى عيون الناس أن ينظر بها ولم تخشى عين الله والله ينظر وكم من قبيح قد كفى الله شره وكم من قبيح قد كفى الله شره ألا إنه يعفو القبيح ويستر ألا إنه يعفو القبيح ويستر إلى كم تعامى عن أمور من الهدى وأنت إذا مر الهوى بك تبصر إلى كم تعامى عن أمور من الهدى وأنت إذا مر الهوى بك تبصر إذا ما دعاك الرشد أحجمت دونه إذا ما دعاك الرشد أحجمت دونه وأنت إلى مفادك الغي تبتر وأنت إلى مفادك الغي تبتر وما هي إلا فرحة بعد فرحة كذلك شرب الدهر يصفو ويكثر وما هي إلا فرحة بعد فرحة كذلك شرب الدهر يصفو ويكثر وأما بال الدنيا ففي غفلتهم وأما بال الدنيا ففي غفلتهم وأما مدى الدنيا فتافي وتجزر وأما مدى الدنيا فتافي وتجزر وأما جميع اللهو فينا فميت ولكن أجلا تطول وتقصر وأما جميع اللهو فينا فميت ولكن أجلا تطول وتقصر لهوت وكم من عذرة قد حضرتها لهوت وكم من عذرة قد حضرتها كأنك عنها غائب حين تحضر كأنك عنها غائب حين تحضر تمنى المنى والريح تلقاك عاصفا وفوقك أمواج وتحتك أبحر تمنى المنى والريح تلقاك عاصفا وفوقك أمواج وتحتك أبحر خدعت عن الساعات حتى غبنتها خدعت عن الساعات حتى غبنتها وغرتك أيام قصار وأشهر وغرتك أيام قصار وأشهر فيا بني الدنيا لغيرك تبتني ويا عامر الدنيا لغيرك تعمر فيا بني الدنيا لغيرك تبتني ويا عامر الدنيا لغيرك تعمر وما لك إلا الصبر والبر عنده وما لك إلا الصبر والبر عنده وإلا اعتبار ثاقب وتفكر وإلا اعتبار ثاقب وتفكر وإلا اعتبار ثاقب وتفكر وإلا اعتبار ثاقب وتفكر وإلا